من محاور الحرب على السنة والتشكيك في السنة هو بزعم المشككين ان السنة مشحونة بالاحاديث التي تصطدم اصطداما مباشرا مع العقول السوية بل وتنقض من الاساس النظريات العلمية. فهذا هو عنصرنا الثاني، السنة والعقل والعلم الحديث. وارجو ان تركزوا معي جيدا في هذا العنصر المهم، لاننا الان نرى الها جديدا يعبد يسمى العلم او العقل، وانا لا اقلل من شأن العلم ولا من قدر العقل ابدا، بل اقول باعلى الصوت ومن الانسان ان الاسلام دين يقدر العقل ويدعو الى العلم. ويكفي ان نعلم ان اول آية او يكفي ان نعلم ان من اول الايات التي نزلت على قلب المصطفى اقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة الى العلم. والايات كثيرة والاحاديث كثيرة، وكم من ايات القرآن التي تدعو الى التدبر والتفكر والتعقل. فانا لا اقلل من شأن العقل ولا من قدر العلم، لكن لا ينبغي ان يصير العقل والعلم طاغوتا جديدا لينصب نفسه حاكما على صريح القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا السنة مشحونة بالاحاديث التي تصطدم مع العقول السوية وتخالف النظريات العلمية. ومن ذلك قولهم هل يعقل اذا ولغ الكلب في اناء من الآنية ان نغسل هذا الاناء 7 مرات او ان نغسله مرة بالتراب؟ ما هذا الاغلاق؟ ما هذا الضيق؟ انتم تعيشون عصر الانترنت وعصر اتوبيس الفضاء ديسكفري، كيف تقولون مثل هذا الكلام الذي يحول بين الغرب وبين الاسلام؟ اذا ولغ الكلب في الاناء يجب ان نغسل الاناء بالتراب مرة؟ امر لا يقره العقل. وكيف اذا وقعت الذبابة في السائل؟ كيف نغمس الذبابة في السائل بدعوة انها تحمل في جناح من جناحيها الداء وتحمل في الجناح الاخر الدواء؟ ما هذا؟ امر لا يقبله العقل، بل ويصطدم اصطداما مباشرا مع الرقي والحضارة والمدنية. وكان من الواجب ان يكون السؤال الاول هو هل ثبت فعلا ان رسول الله قال ذلك؟ هل هو الادب؟ ولا حرج على الاطلاق عند من يعبدون العقل ويقدسون العلم ان يمحصوا ويحققوا ويبحثوا بالادلة الحديثية التي وضعها الفحول من اهل الحديث ليتعرفوا على صحة السند والمتن في آن. ان عرفوا ان الحديث ثابت وصحيح كان من الواجب عليهم ان يصدقوا كلام النبي ولو لم تدركه العقول، حتى ولو صادم نظرية من النظريات العلمية. انا اعي كل كلمة اقولها، كيف ذلك؟ ابتداء هناك اتفاق بين علماء الارض قاطبة ان النظريات العلمية لا تقدم حقائق يقينية ثابتة مطلقة لا تزيد ولا تنقص ولا تحتمل التبديل والتغيير ابدا. اتفاق عام بين علماء الارض ان النظريات العلمية ما هي الا احتمالات. يقول العالم الانجليزي الشهير سيرجن، وسامحوني ان استشهدت اليوم ببعض الكلمات